إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع المهذب والكلام على المحظورات التي تحظر على الجنب وعلى الحائض. الأسبوع الماضي تكلمنا عن مسألة دخول الحائض المسجد، وبينا أن المذهب أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد، وبينا الأدلة على ذلك والمخالفون لأهل المذهب. يبقى لنا الكلام على مسألة هي من مضايق الخلاف كما بينا، وهي قراءة الحائض للقرآن، وأيضا مس المصحف ومعاملة الزوج مع زوجه الحائض. قبل أن أبدأ في هذه المسألة التي هي معترك حقا، يعني هي من أصعب وأشكل وأشبك المسائل العلمية، قبل أن أدخل فيها أقول: إذا قلنا بأنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد، فهذا الحكم لا ينسحب على المرأة المستحاضة. المرأة المستحاضة حكمها ليس كحكم المرأة الحائض، والمرأة المستحاضة هي المرأة التي سال دمها واستمر، لا ينقطع عنها الدم، لا يرقى دمها، ينزف أو ينزل الدم ولا يتوقف. هذه المرأة المستحاضة حالها أنها تقف أو تمكث الأيام، أيام أقرائها، أيام حيضها، تمكث لا تصلي ولا تصوم حتى تمر هذه الأيام، أيام القر التي تحفظها. ويعني ليس المقام مقام تفصيل، لأن النساء أحوال، امرأة ممكن تكون مميزة لدم الحيض وغيره، وامرأة أخرى تكون حافظة لعادتها، فكل يرجع إلى ما إذا كانت مميزة تنظر في الدم الذي ينزل، إن كان هو دم الحيض بأوصافه المعروفة المشهورة لها تحسب هذه الأيام أيام الحيض، فإذا تغير لون هذا الدم علمت أنه من الاستحاضة، فحسبت هذه الأيام من الاستحاضة فاغتسلت ثم استثفرت ثم توضأت لكل صلاة، أو اغتسلت لكل صلاة استحبابا لا وجوبا. وإن كانت امرأة لا يعني لا تميز بين دم الحيض وبين غيره، ولكنها تحفظ لها عادة، فإن هذه المرأة تتوقف عن الصلاة وعن الصوم في أيام أقرائها، أيام حيضها، أيام عادتها التي تحفظها، ثم إذا مرت هذه الأيام اغتسلت أيضا وصلت الصلاة وصامت. فإن كانت المرأة مستحاضة لها أن تدخل المسجد، لها أن تعتكف في المسجد، والدليل على ذلك أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن في المسجد حتى أنه كانت يوضع الطست تحتها وتسيل تمج مجا من الدماء. فالمرأة التي أرادت أن تدخل المسجد وهي مستحاضة تتحفظ أو تستزفر أو تتلجم وتدخل المسجد، ولا عتب عليها ولا شيء عليها، فيجوز لها أن تدخل المسجد. المسألة الثانية هي مسألة قراءة القرآن للمرأة الحائض. المرأة التي جاء دمها دم الحيض دفع الرحم الدم وهو وقت دورتها، هل تقرأ فيه القرآن أم لا؟ أما المذهب فقالوا المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، لا يجوز أن تقرأ ولا حرفا واحدا، واستدلوا على ذلك بأدلة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فأحاديث كثيرة يستدلون بها، حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، وهو تصريح في المسألة أو نص في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن، لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن، هذا في السنن. وأيضا في السنن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه أنه قال، يرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم: المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، أو قال: الجنب لا يقرأ القرآن ولا الحائض ولا النفساء. أثران نصان في المسألة وهما ضعيفان، والثاني أوهى من بيت العنكبوت، حديث جابر حديث فيه راوي متروك، وحديث ابن عمر في إسماعيل بن عياش وهو ضعيف لغير الشاميين، وهذه الرواية ليست من رواية الشاميين فهو ضعيف أيضا. ويستدلون من الأثر بحديث أو بسند، أنا أدرج الأدلة، بسند صحيح كما رواه البيهقي عن عمر بن الخطاب قالت لا يقرأ الجنب القرآن، قال ولا الحائض، قال ولا الحائض ولا حرفا واحدا. هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قالوا يقرأ الجنب القرآن، قال لا يقرأ الجنب القرآن ولا تقرأ الحائض القرآن. ورد عنه خلافه، لكن الصحيح بسند صحيح كما قلت عن في البيهقي في السنن وفي كتاب الخلافيات بسند صحيح أن عمر قال لا يقرأ الجنب القرآن ولا الحائض. وجه الدلالة من هذا الأثر، وأيضا كيف يستدلون به ولما يستدلون به. سؤالي مش واضح، أهو محل استدلال أم لا؟ كده سؤالي مش واضح، واضح الآن؟ طب الحمد لله، بأنواع ثلاثة شتى. ما فهمت الآن، ما وجه الدلالة من هذا الأثر؟ ظاهرة جدا. وين الشاهد أولا؟ قال ولا الحائض، يعني لا تقرأ الحائض القرآن. أحسنت، نهي صح؟ وعمر ينهى، أينهى ويأمر، ألا هو حق التشريع؟ هذا إجابة فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيها شيء. لكن احنا نقول الآن هذه محل السؤال الثاني، ألا هو أن ينهى ويأمر؟ الله جل وعلا ما قال وما أتاكم عمر، قال وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أحسنت، يعني هذه المسألة ترجع إلى مسألة أصولية وهي، طب خلاص أنت جزاك الله خيرا أحسنت معنا، هذه المسألة مهمة جدا ترجع إلى مسألة أصولية وهي لا فض فوق، هل قول الصحابي حجة أم لا؟ وهذه المسألة فيها خلاف عريض بين العلماء، وإن كان في الجملة الأئمة الثلاثة يرون بأن قول الصاحب حجة، لا سيما إن لم يخالفه أحد. هذه المسألة، فهم قالوا عمر بن الخطاب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعمر من الراشدين. وحديث نص في اتباع عمر، قال اقتدوا في مسند أحمد سنن صحيح، اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وهذا نص وهذا أثر صحيح عن عمر. قالوا أيضا بسند صحيح من أحد الخلفاء الراشدين الأربعة عن علي بن أبي طالب أنه قال لا يقرأ الجنب القرآن. قالوا أيقرأ الآية؟ قال لا يقرأ حرفا واحدا، يعني لا الآية الحرف الواحد ما يقرأه. وهذا نستدل به على أن علي بن أبي طالب فهم ما يرويه كما سيأتي، لأننا تركت الأدلة المختلف فيها تأتي تباعا. واستدلوا أيضا في المذهب، استدلوا أيضا بحديث علي بن أبي طالب في السنن أنه قال كان لا يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن، أو قال عن القرآن شيء إلا الجنابة، أو قال سوى الجنابة، قال لا يحجب النبي صلى الله عليه وسلم شيء أو عن القرآن شيء سوى الجنابة. قال إذن، لا أنا أسألكم أنتم، وين وجه الدلالة من الحديث لا يحجب النبي صلى الله عليه وسلم شيء عن القرآن، أو قال عن القرآن شيء سوى الجنابة؟ مش مهندس، لا لا أترك هذا الأول، ائتني من وجه الدلالة بعدين قيس. لا يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجنابة. نعم، يعني يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن الجنابة، الجنابة هي التي تحجبه، لأنه لا يجوز أن يقرأ القرآن. والدلالة كما قلت من هذا الحديث لا تستقيم له دلالة، أو الاستدلال بهذا الحديث على منع الجنب من القراءة ومنع الحائض من القراءة، والله لا يستوي لهم ولا يستقيم له، لا سيما الحديث مختلف في إسناده والراجح التصحيح كما سنبين على السبورة يوم الجمعة إن شاء الله في الأحاديث. لكن أنا الآن أريد يعني الرد عليه أو الإرادة الذي يرد. هم استدلوا بحديث علي بن أبي طالب على حرمة قراءة الحائض أو نقول الجنب للقرآن من هذا الحديث، وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة. أقول لا يستوي لهم أن يستدلوا بهذا الحديث على التحريم أبدا، توافقوني؟ ما سامعنا كيف توافقوني؟ لا. طيب نعم نعم ولا، ما فيش حد وسط؟ طب كلامي مفهوم ولا غير مفهوم؟ أقول الآن الشافعية يستدلون بهذا الحديث على حرمة قراءة الحائض بالقرآن. قلنا لهم لا يستوي استدلالكم، لا يصح أن تحرموا على الحائض قراءة القرآن بهذا الحديث. فقاموا بسيوف وأسن ورماح، أرادوا قتلنا. قالوا تتجرؤون على مخالفتنا وأنتم تتبنون هذا المذهب، كيف ذلك؟ قلنا الحق أحق أن يتبع، فهل نحن مع الحق؟ هل كلامي فيه حق؟ الله أكبر، لا فض فوق، هذا الذي أريده، هذا مجرد فعل، وهو أتى به البشمهندس لكن ما أتى به أصوليا، هو مجرد فعل. علي بن أبي طالب يصف لنا الفعل، كان النبي يذكر الله على كل أحوال، يقرأ القرآن ويسبح ويستغفر، لكن عندما يكون جنبا يصف لنا فعله فقط، عندما يكون جنبا يكف عن القراءة لكن يسبح ويستغفر. والقاعدة عند العلماء مجرد الفعل لا يدل على وجوب ولا على تحريم، أقصاه أنه يدل على استحباب أو يدل على كراهة، فهذا مجرد فعل فلا يستقيم لهم الاستدلال. فقلنا نعضد أصحاب مذهبنا ونعضد مذهبنا بأن نقول هو لنا فيه دليل، كيف ذلك؟ قلنا الراوي أعلم بما روى، مع أنه حكاية فعل ومجرد فعل، الراوي لهذا الفعل هو علي بن أبي طالب، فهو أتقن الناس بفقه هذا الحديث. قالوا له أيقرأ آية؟ قال ولا حرفا واحدا، وهذا الأسلوب يدل على التحريم لا على الكراهة. فلولا إجابة علي بن أبي طالب ولولا فهم علي بن أبي طالب لهذا الحديث لقلنا لا دلالة في هذا الحديث على التحريم، لكن لما قال والراوي أعلم بما روى، لما قال ولا حرفا واحدا، علمنا أنه فهم أن هذا على التحريم. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود والنسائي وغيره من السنن أنه كان يتوضأ فمر عليه رجل فقال السلام عليك يا رسول الله، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم فضرب على الحائط ثم تيمم، أكمل الوضوء بالتيمم ثم تيمم ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فتيمم أسرع من الوضوء، فتيمم ورد عليه السلام وقال كرهت، هنا وجه الشاهد، قال كرهت أن أذكر الله إلا على الطهارة. ألهم دلالة في هذا الحديث؟ ألهم وجاهة في هذا الحديث؟ يقولون بهذا الحديث يحرم على الجنب قراءة القرآن، بل ويحرم على الحائض كذلك. لما؟ لأن السلام كره أن يرد السلام، فما بالكم بالقرآن؟ هذا قياس جلي من باب أولى. متصورين المسألة؟ إن السلام يتوضأ، مر عليه رجل قال السلام عليك يا رسول الله، إن السلام ما أكمل وضوءه، ما زال على غير الوضوء، فضرب على الحائض فتيمم ثم قال عليكم السلام ورحمة الله. كرهته، ويعلل للرجل حتى يعلم لما لم يرد عليه سريعا، قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. أحبائي الأعزاء، إخواني طلبة العلم، اتقوا الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. دكتور كيف ما يدل على التحريم؟ قال كرهته، وإن السلام يكره، وأصل الكراهة التحريم، وكره لكم قيل وقال. لا ما تقوليش متفقين، دعك مني الآن، قل لي في أثر في حديث في أنا ما في قياس، أنت عندك دليل. أنا أقول قال إن السلام كرهت أن أذكر الله إلا على طه، كرهت إما كراهة وإما تحريم. إن كان في أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم كرهت أو قول الله تعالى كره لكم قيل وقال على التحريم، عندنا الدليل الذي يحيل من الكراهة من التحريم إلى كراهة التنزيه، حديث من عائشة كان يذكر الله على كل أحيان، صحيح ولا لا؟ يبقى الكراهة هنا يقصد بها الكراهة التنزيه وليس التحريمية، فلا دلالة لهم في ذلك، لا دلالة لهم في ذلك. أقصى ما يكون الاستدلال بهذا الحديث أنه على الكراهة ليس على التحريم. قالوا نعم، خذوا عندنا القياس الثاني، قياس الجلي، أن السلام كان في مسند أحمد كان يبول فمر عليه رجل فقال السلام عليك يا رسول الله، ورد السلام وارد والابتداء نافلة، قال السلام عليك يا رسول الله، وواجب على الرسول أن يقول ما رد عليه، أسقط السلام. وبعدما انتهى من قضاء حاجته قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيتني على هذه الحال، يعني وأنا أبول، إن رأيتني وأنا على هذه الحال لا تسلم علي، فإن فعلت فلن أرد عليك. أسقط واجبا، أسقط الرد على النبي صلى الله عليه وسلم، أسقط هذا الواجب لما؟ لمكان الحرمة، لأنه يتلبس بإيش؟ بالنجاسة. فهذا الحديث فيه دلالة قوية على تحريم قراءة المرأة للقرآن من باب القياس الجلي، لأن الحيض أشد نجاسة من البول بالاتفاق. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وأيضا من الأدلة الأثرية حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها في الصحيحين، وحديث أم سلمة في النسائي، أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض. هذا كلام يدل على امرأة تقول كلمة وهي مندهشة، تصف لنا موقفا على استغراب: كان النبي يقرأ وهو في حجري حالة حيضي وأنا حائض. وأم سلمة أيضا قالت: كان رسول الله على حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن. هذا ما استدل به، أو نقول التفت إليه، أو ألفت إليه الأنظار الإمام ابن دقيق العيد العلامة من أساطين أهل العلم المحدث الأصول الفقيه، قال: وهذا فيه لفتة ودلالة وإشارة على أنه لا يجوز للرجل أو للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، لأنها عائشة رضي الله عنها كأنها علمت أنها حال حيضها لا يجوز أن تقرأ القرآن، بل ولا يجوز أن يقرأ أحد بجانبها القرآن، فاندهشت أن السلام يقرأ حال حيضي على حجري القرآن. نقول: فعل النبي بين لها المفارقة بين قراءتك وبين قراءته وهو بجانبك، فيجوز له أن يقرأ لأنه ليس إيش؟ الوصف غير موجود، ليس بحائض. سبحان الله، الرجل لا يحيض، فالوصف غير موجود، فالحكم ينعدم. فلذلك عائشة بينت لنا أنها كانت تتأكد وتعلم أن المرأة حال حيضها لا تقرأ القرآن، وكأنها فهمت أنه يحظر على أحد أن يقرأ بجانبها القرآن حال حيضها. ففعل النبي بين الجواز وأكد لنا أن الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن. أما من النظر فنحن نقول بأن القرآن هو أعظم الذكر، القرآن أعظم الذكر، وعلى الإنسان يعني أن يعني إذا علم أن الله جل في علاه يوكل ملكا بقراءة القرآن، إذا قرأ المرء القرآن يضطرب الملك من قارئ القرآن حتى يضع الفم على الفم، فنحن نقول الملك كما بين لنا السلام يتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، والحيض أو دم الحيض له رائحة منترة، وهذا معلوم عند النساء وعند الأطباء يعرفون ذلك، فممكن أن يتأذى وتعرض الملك لهذا الإذاء بقراءتها وبتلاوتها للقرآن. هذا الراجح أو الصحيح في المذهب الشافعي، ووافق المذهب الشافعي الحنابلة والأحناف بل والمالكية، فالأئمة الأربعة يقولون بهذا القول، يقولون بحرمة قراءة القرآن للحائض. اختلف أو خالف المذهب الظاهرية وبعض المالكية ورواية عن أحمد. تحتملون ندخل في الخلاف ولا ننتقل لمسألة أخرى؟ خالف في ذلك أهل الظاهر وقالوا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن مطلقا. أيها المتشددون، لما تفعلون ذلك؟ رحمة رفقا بالقوارير، رحمة بنساء الأمة، أتحرمين عليهن القرآن؟ يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن حائض أو غير حائض، جنبا غير جنبا، في المسجد في غير المسجد، نائمة قاعدة جالسة، هذا كلام ربها، من يمنعها من قراءة القرآن؟ قلنا: نحن معكم ونعلم أنكم أهل أثر وأهل دليل، فأتنا بالأدلة. قالوا: أدلتنا من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فعموم حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فعموم قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحيانه. ممكن أنا مش أسألكم تاني عشان ما تعبش نفسي وتعبكم، ائتوني بوجه الدلالة من هذا الحديث فقط عشان أعرف أن الإخوة صحيحين فقط، وبعدين مش أسألكم تاني خالص، فاجتهدوا الآن. يستدلون أهل الظاهر ابن حزم يقول: عندي ما عندي من الأدلة، أولها عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله. أريد وجه الدلالة، اقسموا ظهري بوجه الدلالة من هذا الحديث، أبوس إيديكم، ويصح لنا تقبيل أيدي طلبة العلم لأنهم من أشرف الناس. صح يا طاير؟ ترى ذلك؟ الحمد لله. وجه الدلالة مصطفى، هذا المرتبة الثانية، أنا فضة فوق، أحسنت. النساء شقائق الرجال في الأحكام، لكن نحن نريد أول التأصيل الأول ثم إيش تأتي على التأصيل الثاني، لكن لا فضة فوق، أحسنت باشمهندس. صح، أحسنت، كل نص في العموم، يبقى كل أحواله ها من حاله أنه يكون مضطجعا. يا عم يكون مضطجعا صح والله، اسمع بس مني، يكون مضطجعا، يكون جالسا، يكون قائما، يكون على حجرها، صحيح ولا لا؟ يكون في المسجد، يكون في المتجر، يكون في الشارع، يكون في أي مكان، يكون على حدث أصغر، يكون على حدث أكبر، صحيح ولا لا؟ ده معنى كل أحيان. أحسنت. لا أنا هنا بقى محل النزاع، هنا أنا ليش قلت مش هسأل بعدها، هنا ما أريد الآن بقى حدوة الفرس هنا، لكن لفض فوق. أحسنت، ابتديت بداية قوية جدا، ليت أحدا يعني يكمل هذا. نعم طيب طيب، وهذا ما يسمى عند أهل العلم. الله أكبر، لا فض فوك. أحسنت، ما زالت كفة أهل الشام تتلعلع. نعم صحيح، هذا كلام صحيح. هم الآن نظروا فقالوا يقرأ على كل أحيان حال جنابته، هو يقرأ وجنب ويستطيع أن يرفع الجنابة في ثانية واحدة، يدخل ويغتسل رفع الجنابة، أما الحيض لا تملكه، صحيح ولا لا؟ فإذا أجيز لمن حاله هكذا يستطيع أن يرفع الجنابة عن نفسه فأجيز له أن يقرأ، فالتي لا تستطيع أن تفعل ذلك عن نفسها من باب أولى أن تقرأ القرآن. وصراحة من أول وهلة تقول هذه قوة ضاربة ضارية. والحديث الثاني الذي استدل به من الأثر حديث الصحيحين أن السلم مر على عائشة رضي الله عنها وكانت بثالث بعدما اعتمرت أو أهلت بالعمرة، فدخل عليها فوجدها تبكي، فقال مالك أنفستي؟ يعني حطي أنفستي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا أمرك تبع على بني آدم، ثم قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وهذا دليل من القوة بمكان، طبعا أنت بتبتسم لأنك عارف أن الطرق عليه سيكون شديدا. قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وما يفعل الحاج؟ ينام ويأكل ويشرب ويجامع، هذا فعل الحاج صح؟ لا، أحججتم قبل ذلك؟ الحاج يذكر الله، الحاج يقف بعرفة، الحاج يرمي الجمار، الحاج يميد بمزدلفة، الحاج يسبح، الحاج يحمد، يستغفر، يقرأ القرآن. وقد قال لها على العموم افعلي ما يفعل الحاج في كل هذا، واستثنى منها ايش؟ شيئا واحدا، لا تطوفي بالبيت. والاستثناء كما قال علماؤنا معيار العموم، يعني لا يحرم عليك شيء البتة، لا نحرم عليك شيئا البتة إلا الطواف بالبيت. إذا ما حرم عليها إيش؟ قراءة القرآن. وهذا أيضا عندما تقف تخور قواك، لكن بعد ذلك صار الضعف إن شاء الله. هذا من النظر، من الأثر، من الأثر قالوا من النظر الأصل عدم المنع، الأصل براءة الذمة، الأصل عدم التحريم. لما حرمتم على المرأة أن تقرأ القرآن وقد أمرها الله ورتل القرآن ترتيلا؟ لما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن على كل الأحوال، اقرأوا القرآن فلكم بكل حرف حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فلما تحرم على الناس قراءة القرآن؟ قالوا الأصل عدم المنع، وما عندنا من دليل يمنع قراءة المرأة الحائض القرآن. هذا المخالف الأول. المخالف الثاني قول المالكية، قول الإمام مالك الذي يفرق بين الجنب وبين الحائض، هو يتفق على أن الجنب لا يقرأ القرآن، وهذا قول الرواية عن أحمد وهو ترجيح لشيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا الحائض إذا خشيت النسيان على نفسها نسيان، هذا يعتبر إيش؟ إيش الفرق بينه وبين الأول؟ ها؟ أحسنت، الحاجة، أباح لها للحاجة. قال الحائض إذا خشيت على نفسها النسيان لها أن تقرأ القرآن. وقال أيضا إن كانت الحائض معلمة كمدرسة مثلا الآن في مدرسة إسلامية أو محفظة قرآن، قال إن كانت معلمة لها أيضا أن تقرأ القرآن وهي حال حائضها حتى لا تنسى القرآن. وبعضهم يستدل بقاعدة وأثر، أما الأثر يستدلون بأن السلام نهى عن إيش؟ عن نسيان القرآن، وبين المذمة التي تلحق من ينسى القرآن، فهي إن لم تستمر في القراءة نسيت، وإذا نسيت أثمت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في القرآن، وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، قال من لم يقرأ القرآن في الليل وبالنهار تفلت منه، من حفظ القرآن فلم يقرأه ليلا ولا نهارا تفلت منه. وهذا لابد أن تعمل بهذا الحديث، كل من أحباه الله جل وعلا حفظ القرآن لابد أن يكون له ساعات مراجعة، يمشي في الشارع، يصلي، يقف، ينام، المهم يقرأ القرآن. فهي إن لم تفعل ذلك نسيت، وإذا نسيت أثمت. فقالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لن تتذكر إلا بالمدارسة والمراجعة والقراءة للقرآن حفظا أو من المصحف. هذه الأدلة عندهم، والدليل النظري عندهم قاعدة عند الحنابلة، ليس ما وجدته عند أحد آخر من أهل الحنابلة، وهذا من ضيق أفقي أو من ضيق اطلاعي. الحنابلة يرون أن المسألة التي اختلف فيها العلماء توجب الكراهة، يعني اختلاف العلماء عندهم يوجب كراهة الفعل، كأنهم يستنبطون ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، لأن الخلاف يجعلك إيش؟ يجعلك تشعر بشبهة. وأيضا القاعدة عند علماء الأصول وعلماء الفقه أنهم قالوا الخروج من الخلاف مستحب، فكأنهم رأوا أن الخلاف يوجب كراهة والحاديات تبيح، ها لا المكروهات، كما أن الضرورات تبيح المحظورات فالحاديات تبيح المكروهات. قالوا والحاجة ما أستلي تقرأ القرآن حتى لا تنسى. هؤلاء المخالفون، وهذه هي أدلتهم. أما الصحيح من هذه الأقوال وهذه الزبدة لمن لا يستطيع أن يتحمل مسألة الخلاف والرد على المخالفين، لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، لا سيما وأن عائشة رضي الله عنها أرضاها وهي تقول كان يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض، تستغرب وتندهش يا للعجب، كان يقرأ في حجري وأنا ممنوعة من القرآن حال حيضي فيقرأ هو في حجري وأنا حائض. وأيضا علي بن أبي طالب يقول ولا حرفا واحدا، ويسأل عمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، يا عمر أتقرأ المرأة الحائض حرف آية من القرآن على أنها ذكر حتى؟ قال لا ولا حرفا واحدا. وحديث علي بن أبي طالب المختلف في إسناده وحديث صحيح كما سنبين كما قلت يوم الجمعة إن شاء الله في المصطلح، لأن الحديث صح إسناده هذا الراجح الصحيح. أما إذا وقد رجحنا القول المذهب وأنه لا يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن، وجب علينا الرد على المخالف حتى تسلم أدلتنا. فأول المخالفين من؟ أهل الظاهر. انظروا إلى أدلة أهل الظاهر القوية. أولا قالوا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله، وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، والرد على ذلك هين سهل، ألا وهو هذه من باب العموم. ده أدلتكم عامة وأدلتنا خاصة، والقاعدة عند العلماء لا يتعارض عام وخاص، من الذي يقدم؟ الخاص يقدم على العام، فنقول يعمل العام في عمومه إلا في هذه الحالة، فنقول يقرأ ويذكر ويسبح في كل أحواله إلا حال الجنابة، وتقرأ وتسبح في كل أحوالها إلا حال الحيض. وأيضا قول السلام افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، هذا يعني صراحة من القوة بمكان، لأن الاستثناء معيار العموم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حلال عليك أن تفعلي كل شيء جائز، لكن لا تطوفي بالبيت، فالاستثناء هنا معيار العموم، يعني اقرأي سبحي افعلي أي شيء. فنقول السياق والسباق من المفسرات ومن المقيدات. سياق الحديث كان في معرض قراءة القرآن وحفظه وترتيله وقيام الليل به، صحيح؟ إيش السياق؟ أجيبه الحج، وأفضل ما يقال في الحج إيش؟ طواف، صحيح ولا لا؟ مش ده أفضل الطاعة التي تقال في هذه في البيت الحرام؟ الطواف في البيت. فالسياق يبين أنه يركز النبي صلى الله عليه وسلم يعني افعلي كل أفعال الحج، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمرات، السعي، الوقوف بعرفة، كل ذلك فعليه، ولا يبقى عليك إلا إيش؟ شيء واحد من أفعال الحج هو الطواف، فلا تطوفي. فالسياق قيد لنا المعيار العموم، المسألة ليست هكذا نقول، لا، هو يبين لها في محل السياق مناسك الحج، يجوز لك أن تفعليها غير ألا تفعلي إيش؟ الطواف البيت. ظاهر ولا غير ظاهر؟ فإذا انخارت قوى من استدل بهذه الأدلة، ما يبقى له إلا الأصل المنع. قلنا هذا الأصل جاءنا الناقل فنقلنا عنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجب شيء عن القرآن إلا جنابة، وقول عمر بن الخطاب لا تقرأ حرفا واحدا، وقول علي بن أبي طالب ولا يقرأ حرفا واحدا، وقول عائشة رضي الله عنها أرضاه كان يقرأ القرآن في حجري وأنا لا أستطيع أن أقرأ في حجري وأنا حائض. هذه الأدلة ردا على المخالف الأول. المخالف الثاني من؟ مالكية. والمالكية وما أدراكم ما المالكية؟ المالكية يرون أن أدلة المنع غير ظاهرة، ما في دليل صريح صحيح يمنع المرأة الحائض من القرآن. قلنا يعني نسيرها على سير الجنب فلا تقرأ إلا لحاجة، فأباح لها للحاجة، فقلنا له الرد عليه بالأدلة التي استدلنا بها. وأما أدلته التي استدل بها فنقول أولا هذه ليست لها حاجة في مسألة قراءة القرآن. أنت تخشى عليها النسيان، عندنا بفضل الله الوسائل التي تجعلها لا تنسى القرآن دون أن تقرأ، وتجمع بين المصلحتين وتجمع بين الخيرين، لا تقرأ عملا بالنهي أو للشبهة حتى، وأيضا لا تنسى بعمل آخر وهي أن تقرأ بقلبها المصحف، يفتحه ابنها أو أخوها أو أحد لها يفتح لها المصحف وتقرأ بعينها، تمرره على القلب أكثر من مرة صباحا ومساء، فلا تنسى. وكما قال النووي بالإجماع للمرأة الحائض أن تمرر القرآن على قلبها، وأيضا لها أن تأخذ التسجيل فتسمع القرآن صباحا ومساء، والسماع يثبت الحفظ في القلب. خذ الثالثة، والثالثة من الأساليب التي لا تجعلها تنسى، تأخذ ورقة وتكتب وتكتب الآيات التي حفظتها دون أن تقرأها، ثم تحرق هذه الورقة وتدفن في مكان أمين، ولا تنسى القرآن. إذن عندنا وسائل كثيرة تحفظ لها ما عندها من القرآن، ولا تجعلها تنسى القرآن بدل ما تدخل نفسها في هذا الخلاف العريض والخضم الذي لا تستطيع إليه سبيلا. فلا تقرأ القرآن، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. المهم الغرض المقصود سيرد عليه في هذه أنها إذا قلنا بخشية النسيان لها سبل ووسائل أنها لا تنسى، فإذا تمنع من القراءة. وإن لم تكن المسألة واضحة جلية عند الإخوة، أنا أقول هذه المسألة إنصافا من مضايق الخلاف، والخلاف فيها قوي، ومن يقول بالجواز له وجاهة وقوة، ومن يقول للحاجة له وجاهة وقوة، حتى لا نمنع، لكن نحن نقول حتى وإذا وصلنا إلى أن المسألة من مضايق الخلاف، أقول لكم أليست القاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب؟ أليس للمرأة الآن، الشيخ الألباني نفسه لما قال النقاب ليس بواجب، امرأته كانت إيش، بنته كانت إيش، منتقبة لما يعمل بنفس القاعدة الخروج من الخلاف مستحب؟ هذا إيش في النهاية، مع أننا نجزم ونقطع أنه لا يجوز ويحرم على المرأة الحائض أو الجنب أن تقرأ القرآن ولا حرفا واحدا. الجزئية الثانية وهي المرأة الحائض إذا منعت من ذلك، هل تمنع من زوجها؟ هل يؤكلها؟ هل يشاربها؟ هل يضارعها؟ هل يجلس معها؟ كانت اليهود تعاملها مع المرأة الحائض إذا حاضت يهجرونها، إن كانت هي في المشرق ذهبوا للمغرب، إن كانت تأكل لا يأكلون معها ولا يشاربونها ولا يضاجعونها ولا يلتحفون معها في لحاف واحد. فلا، الشرع الحكيم الرحيم بهذه الأمة أنه أحل للرجل أن يؤكل المرأة ويشاربها، بل أن يلتحف معها في لحاف واحد. فقد روت أم سلمة كما في الصحيحين في البخاري ومسلم أنها كانت في لحاف واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاضت، قالت فانسللت ففهم أنه سلم، قال أنفستي؟ قالت نعم يا رسول الله، قال تعال، فجاءت والتحف معها في لحاف واحد يضمهما لحاف واحد. فهذه دلالة على رحمة الشرع أو رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله جل وعلا قبلها بهذه المرأة الضعيفة. الأمر الثاني، إن كان يجوز له أن يؤكلها أو يشربها، له أن يتمتع بها وقت ما شاء كيف ما شاء، بالضم أو التقبيل أو غير ذلك مما فصله العلماء، غير أنه لا يأتيها لا في الدبر كما بينا قبل ذلك، ولا يلج في الفرج، لا يلج في الفرج. بعض العلماء قال له أن يتمتع بالفرج دون الإلاج، والأدلة على ذلك ظاهرة، لكن سنقيده بقيد آخر ما نتكلم. أما الأدلة على أنه يتمتع بذاتها بجسدها بفرجها وهي حائض، بفرجها وهي حائض له أن يتمتع، والدليل على ذلك حديث صريح في صحيح مسلم، وهذا الذي خالف فيه النووي المذهب. المذهب يقولون لا يتمتع إلا بكل الجسد إلا ما بين السرة والركبة، لا يجوز أن يتمتع ما بين السرة والركبة، ما يأتي بجانبها، أقل الأمور أن يكره أن يتمتع بهذا المجال. لكن النووي خالف المذهب، وهو قول ثاني في المذهب، أو قال المحققون يجوز أن يتمتع بفرجها دون أن يلج، واستدل على ذلك بحديث مسلم أن الإنسان قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح، والمقصود بالنكاح هنا هو إيش؟ الوط، يعني لا تطأ في الفرج. قال اصنعوا كل شيء، وكل نص في العموم، وأكدها اصنعوا كل شيء سوى النكاح، يعني سوى الوط في الفرج. وأيضا في حديث السنن عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت، أو عن بعض أزواج النبي، مبهم الراوي، عن بعض أزواج النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتمتع بامرأتي وهي حائض ألقى على فرجها ثوبا، ألقى على فرجها ثوبا ثم تمتع، يبقى تمتع بكل شيء لكن لا يلج. وهذا حديث صريح في ذلك على أنه له أن يتمتع عموما دون أن يلج. وأما الذين قالوا لا لابد أن لا يتمتع ما بين السرة والركبة، استدلوا بحديث أم سلمة وحديث عائشة أيضا في الصحيحين. أم سلمة قالت كانت إحدانا تكون حائضة فيأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فتتذر فيباشرها وهي حائض، يباشرها بعد الإزار ما يقترب من الإزار. وأيضا عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل، وهذا في الصحيحين، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وإذا أراد أن يتمتع بي أو قالت فكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، فهي يباشرها وهي حال حائضها إذا اتذرت بإزار. هذا الكلام نقوله على أنه على الورع والحيطة، الأحوط والأورع أن يفعل ذلك، لكن إن أراد أن يتمتع بها حال حيضها في كل مكان منها حتى الفرج دون الولوج له بشرط وقيد أن يملك إربه، إن كان يملك إربه ويستطيع أن لا يلج له أن يتمتع بالفرج دون أن يلج. لكن أقول هذه الذي لا يملك نفسه لا يجوز، لأنه ذريعة لأن يلج، والولوج حرام. وقد أجمعت الأمة على أن إتيان المرأة حال حيضها أنها من المحرمات، واختلفوا هل هي من الكبيرة أم لا، فكثير من العلماء قالوا هي من الكبائر، واستدلوا على أنها من الكبائر أن الشرع جعل فيها كفارة، كقول السلام من أتى امرأة وهي حائض فليتصدق بنصف دينار أو بدينار، من أتى امرأة وهي حائض أو حال حيضها فليتصدق بنصف دينار أو بدينار، فقالوا لما جعل فيها الكفارة دل على أنها من الكبائر. فقد أجمعت الأمة بحرمة إتيان المرأة وهي حائض، فإذا كان المرء لا يملك إربه وأنه إذا تمتع بها حال حيضها في الفرج سيلج، نقول له يحرم عليك ولابد أن تجعلها تتذر وتتمتع بما فوق السرة وما تحت الركبة لك ذلك. هذه معاملة الرجل مع زوجه. أخيرا في مسائل المشكلات للنساء مسألة مهمة جدا ويكثر فيها السؤال، ألا وهي إذا حاضت المرأة يوم عقدها أيصح العقد أم لا؟ يعني رجل بيكتب الكتاب الآن عن المرأة وهي حائض، يصح العقد أم لا؟ بالإجماع يصح العقد، يصح العقد حال حيض المرأة، ولا الحيض لا يكون مؤثرا في صحة العقد، يصح أن تنكح المرأة حال حيضها ولا مانع من ذلك للأدلة العامة التي تثبت ذلك. أختم هذه المسألة بسؤال أعجب ما يكون أتاني، وانظروا كيف الجهل يودي بالأمة إلى الهلاك. امرأة كانت مخطوبة، تعرفون يعني إيش مخطوبة؟ وعد بالزواج، يعني مش معقود عليها، كانت مخطوبة، استأذنت خطيبها وما كان لها ذلك أن تذهب إلى العمرة، فذهبت ولله الحمد فأحرمت لبيك اللهم بعمرة جزاها الله خير، فلما ذهبت إلى البيت حاضت، قبل أن تدخل أذن الله فحاضت، فقالت إذن أسعى، لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة فقه، وهذا أيضا ما يكون في العمرة يكون في الحج فقط، فسعت، فلما سعت انتظرت انتظرت الطهارة، انتظرت الطهارة، الطهارة ما تأتي، الطهر ما يأتي، يا دم ارتفع ما ارتفع، قالت طيب ما نشمع ثمرة، وتركت العمرة وإيش ورجعت. الله أكبر على المصائب المتراكمة، هذه أول مصيبتين إحنا بنتكلم عن خذ المصائب التي لا يمكن أن تتصور. ذهبت ورجعت، رجعت أدراجها، فرجع زوجها أو خطيبها من السفر عاشقا يحب امرأته، فلما وهذا ليس بحرام، فلما أقبل قال أعقد، عقد يابا، ما تقولش لا عقد، هذا السؤال جاءني بهذا النص أو أنا واهم، أنت اللي سائل، طيب ما تقولش لا أبا، فراح الرجل أو تقول لي هو مش عاشق، ماشي هو خاطب وعاشق ايش فيها، يحبها لا يرى المتحبين سوى النكاح، فذهب وربنا يستر على الناس اللي في قلوبهم شيء، فذهب فقال اعقد عليها الان، فعقد عليها ثم دخل بها وعندها الان 3 اولاد. تسأل عن العمرة، ما حكم العمرة؟ الله اكبر، لقدتها انت يا شيخ، انتبه، انظروا الى المصائب المتراكمة، هذا ليس زوجا لها، تصدقون ما تحللت، ما زالت على الإحرام. شوف المصايب، انظر إلى الجهل ماذا يودي بالأمة وعندها 3 أولاد. طب انظروا هل هذا يصح؟ هي الآن رجعت على إحرامها، ما زالت محرمة والعقد حال الإحرام، أجيب والله باطل، إيش الدليل؟ وأنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم وإيش، أي نعم، يبقى لا يستطيع أن ينكح ولا يكون وكيلا أبدا، والنساء شقائق الرجال، فهي محرمة، فنكاحها إيش باطل، هي محرمة ما خرجتش، ده هي ملزمة شرعا بالإحرام. ما نزلت على إحرامية ما تحللت، وين تحللت؟ الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة لله، تحللها بقص الشعر ما حدث، ما زالت على الإحرام. الإشكال عندي بقى في المسألة أن الرجل إيش ما يعلم، ما هو ما يهم ما يعلم، احنا مش هم. وعلى ما اقول هذا زاني فاعل لابد يجلد ويرجم، لا هذا ليس عليه شيء، نكاح شبهه ما في شيء، ها شبهه ما في شيء، وحتى الاولاد ينسبون له. لا انا الاشكال الذي اشكل عندي انه اتاها، فلما اتاها حال احرامها، الان هل نقول فسد الاحرام واصبح عليها بدنه وليس عليها عمره ويمكن الان ان يجدد العقد بالولي والشهود، أم نقول لا ما زالت على الإحرام عليها البدنة وتذهب تتحلل بالعمرة، هذه اللي محتاجة النظر، وتطوف بالبيت ثم ترجع. لكن يعني هي مسألة هنا الآن تحتاج نظر بفقه بقى. الآن هو أن ننظر عندما أتاها الآن، لأن الإتيان يفسد الإحرام، عندما أتاها حالة إحرامها الآن فسد الإحرام، وهي الآن تحللت بهذا الفساد، أو نقول عليها البدنة ولو عقد بعد ذلك بعقد صحيح يصح أم لا، هذا الذي فيه نظر. لكن انظروا كيف النساء أشكلوا على كل العلماء. فالمسائل العلم العلم، لا يمكن لعبد أن يتعبد الله بعبادة صحيحة إلا بالعلم. وحق أو حق لمن قال عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، عالم واحد ما يخطو خطوة إلا على بصيرة، إما بأجر أو بأجرين، وأما العابد فهو رح يمين شمال وممكن يشرك وهو يعبد الله ولا يستطيع إلى نجاته سبيلا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله أن خيرا، واستبيحكم وأدرى على التطوير.